هذا يسأل يقول: الإنسان معرض للفتوى من قبل الناس وخاصة العوام في أي وقت، وذلك في أمور ظاهرة واضحة كأحكام الصلاة، فهل للإنسان أن يفتي في مثل هذه الأمور؟ نعم، إذا كان الأمر واضحا فلا مانع. إذا سألك سائل يقول: الزنا حرام ولا حلال؟ تقول: الزنا حرام، منكر بإجماع المسلمين، هذا ما يختلف فيه أحد. أو يسأل عن الخمر أو عن المسكرات، أكل فيها حرام بإجماع المسلمين. يسأل عن الغيبة والنميمة، يسأل عن قطيعة الرحم، عن عقوق الوالدين، أشياء واضحة التي معروفة من الدين بالضرورة، كل المسلمين يتعاونون في منعها والقضاء عليها، كل المسلمين معالمهم وعامتهم. لكن مسائل تحتاج إلى علم، تحتاج إلى بصيرة، لا يتكلم فيها العام ولا يفتي فيها إلا بعد سؤال أهل العلم. لكن أمور ظاهرة معروفة للمسلمين عامتهم وخاصتهم، هذا لا يجوز للإنسان أن يتساهل في هذا الشيء أو يتوقف. يجب أن يقول ما يعلم أنه معروف وظاهر ومجمع عليه بين المسلمين، ليس فيه نزاع ولا شبهة. فلو قال له قائل: وش تقول في الخمر، يتوقف؟ لا، ما يتوقف. الخمر حرام ومنكر بإجماع المسلمين. وهكذا إذا سأل عن بر الوالدين، واجب ولا مو واجب، العقوق حرام ولا مو حرام، كل هذه أمور واضحة. نعم.